نبينا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وقد مرحبا إنما نجينا الله يقبلنا وإياك. بالله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. باب التسليم على النساء. باب التسليم على النساء. التسليم على النساء يعني هل ورد من الرسول أو لا؟ ورد عن الرسول عز وجل. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي. قال بها يقول أخبرنا. لا. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها. بها بها الضمير يعود على مين؟ طوسي. المحل. بطوس. بها بطوس. يعني أنه أخبرنا بهذا الكلام ونحن في بلاده. طوس. طوس اسم بلاده. بها يعني بطوس يعني أخبرنا هذا الخبر هذا الحديث أخبرنا فين في مكة ولا فين الطوسي بها يعني بطوس الذي ينسب إليه. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شادان الصيرفي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. قال حدثنا الرابع بن سليمان. قال حدثنا أسد. قال حدثنا واكع عن شعبة عن جابر عن طارق التميمي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن. قال سهل بن سعد كانت امرأة تنزع غصول السلق فتجعله في قدر وتجعل عليها قبضة من الشعير تطحنها وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب إلينا. وروى عبد الله بن المبارك عن غصون السلك. السلك اسم شجر ميم ميم بعد السوق سلك لفت وسلك عندنا في السوق هنا لفت وسلك أهل مكة يجمعوا السلك مع اللفت يخلطونه اللفت الذي له رؤوس بيض مدردم والسلك ليس له رؤوس السلك بيم برضو يعني زي خضرة تباع بالسوق فكانت تجمع أصوله أصول السلك يعني الذي في الأرض تجمعه وتقطعه وتجعله تطبخه فيأتي إليه الرسول بعد الصحابة يأكلون منه. نعم. وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حويشب. لكن ليش أتى بحديثها أننا لما ندخل عليها نقول لها السلام عليك السلام عليك. لما ندخل عليها مو بس كده زي الحمار يدخل بس زي البهيم ما يقول السلام عليكم بس لا لازم السلام عليكم لأن السلام اسم الله السلام اسم الله يعني السلام وهو الأمان عليكم يعني معناته أنا لست بعدو بل أنا منكم السلام عليكم. شوف إذا لم يسلم زي سيدنا إبراهيم لما دخلوا عليه ما قالوا سلاما ولم يأكلوا من الطعام خاف منهم الملائكة لما جاءوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يأكلوا من الطعام لأنهم جاءوا ضيف وهو ذهب وذبح عجل الأنك حق لإيه حق البقرة وجاء به إليه إيه ساطي حنيد يعني ساطي وهم ملائكة ما يأكلون الملائكة ما تأكل الملائكة أكلوا مشروا والتسبيح لا يأكلون ولا يشربون سبحان الله والحمد لله هذه هو أكلهم الله جعلهم أكلهم التسبيح والتهليل والتكبير وإطاعة الله سبحانه وتعالى هذا شربهم وهذا أكلهم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا تصل إلى اللحم تأكل منه أوجد في نفسه خيفة، لأنه لأن العدو يدخل من غير سلام ولا يأكل من الطعام من طعام مضيف، فخاف منهم. قالوا لا توجس، إنا رسل ربك. فعرفوه على أنهم ملائكة، على أنهم ملائكة لا يأكلون. نعم. فلذلك يقول لولا سلامك لفعلت كذا وكذا، لكن أنت قلت السلام عليكم، وما يمكن أنا أخذ بك وأضربك ولا شيء، لأنك قلت السلام عليكم. نعم. وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهران في الآية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا إنسان يقول السلام عليكم، أنت يجب عليك أنك لا تؤذيه، تعرف على أنه مؤمن. أيها الذين آمنوا لا تقولوا من ألقى لست مؤمنا، هذه نزلت في سيدنا أسامة ابن زيد، سيدنا أسامة ابن أنك سيدنا زيد الذي رباه الرسول عليه الصلاة. نعم. لما جاء عند ثانية ذاك الإنسان في غزوة من الغزوات وظنه كافر، وذاك يقول له السلام عليكم، ضربه وقتله، والله سبحانه وتعالى عاتبه، والرسول أعطى دية، سلم دية لذلك المقتول. لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولست مؤمنا، أنت شغلت عن قلق السلام عليكم معناته مؤمن، كيف تقتله؟ نعم. ها. وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: سمعنا أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. ألوى السلام عليكم، لابد إلواء اليد إذا كان بعيد لابد مع التلفظ، ما يجوز بغير التلفظ. السلام عليكم مع الإشارة مع الإيه مع التلفظ، ثم السلام على النساء. العلماء قالوا إن كان هناك ليس فيه ريبة، ليس يحصل عليك ريبة، بعض الناس يقول شوف الرجل ولا النساء يقولن الرجل سلم علينا يريد منا خباثة، فإذا أنت تعرف على أن هؤلاء النساء يشكون فيك بأنك أنت تريد منهم خيانة أو تريد منهم زنا أو تريد منهم كذا، لا تسلم عليهم، دع السلام عليهم، إلا إذا كان تعرف على أن النساء لا يحصل فيهم ريبة ولا يحصل فيهم شك، تعرفهم السلام عليكم. وأما إذا كان هناك في ريبة فالإنسان يترك الشيء بلا ريبة، بلا إيه؟ بلا ريبة، كل شيء يؤدي إلى ريبة اتركه، كل شك يؤدي إلى ريبة اتركه، لا تفعله. ليه؟ لأن السلامة خير من ذلك، السلامة خير من ذلك. نعم. ها. وقال معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، فقال: ما كان الرجال يسلمون على النساء، إنما النساء يسلمن على الرجال. وقال منصور عن إبراهيم: كانوا يسلمون على النساء. وقال مالك: أما الشابة فلا أحب ذلك. أما الشابة لا صدق جزا الله خير اليوم مالك يقول أما الشابة لا أسلم عليها، إذا لم يكن معرفة بيني وبين أختي خالتي عمتي محرم، لأنه فيه إيه؟ فيه شك، ما سلم علي إلا يريد مني إيش الفاحش. نعم. فدع ما يريبك إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نستعمل على حديث في محلها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان ما تخشى بأنك أن النساء يعرفنك، نعم، فسلم عليه. نعم. وقال مالك: أما الشابة فلا أحب ذلك، ولم يكره على غير الشابة، ولم يكره على غير الشابة. نعم. وحكي عن قتادة: إن كانت من القواعد فلا بأس أن يسلم الرجل عليها، القواعد الشابة فلا، القواعد النساء الذين لا يرغب في نكاحهن، العجوز العجوز، ولهن أن يخرجن متبرجات بغير زينة كما قال في القرآن. نعم. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف، وإسناده ضعيف ولم يرفعه بعضهم. يعني إيش معنى لم يرفعه؟ لم يسندوا إلى الرسول عليه الصلاة المرفوع، الحديث المرفوع، وهو الذي قال الصحابي عن الرسول عليه الصلاة. وأما إذا وقف على الصحابي فيسمى إيه؟ موقوف. وإذا وقف على التابع يسمى إيه؟ مقطوع. نعم. باب تبليغ السلام. باب إيه؟ تبليغ السلام. قال: أخبرنا أبو منصور عبد الملك وأبو الفتح نصر ابن علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن الحسين بن شاذ وفاذوية الطوسي قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أبو النصر محمد بن يوسف قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: الدارمي كل واحد اسم مواضع تقول الجاوي المكي يا النسبة، يا النسبة منصوب إلى إيه؟ إلى بلده. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت البولاني أن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد كان تجهز فمرض، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: ادفع إلي ما تجهزت. فأتاه فقال له ذلك، فقال: يا فلانة ادفعي إليه ما تجهزتني إليه العدة السيف والرمح الذي كنت أريد أن أقاتل به، اعطيه إياه. فهنا فيه إيه؟ فيه على الدليل في قوله أقرئه السلام. أقرئه السلام. لك أن واحد يسافر تقول: يا شيخ سلم لي على الشيخ زيني على فلان. نعم. فقال: يا فلانة ادفعي إليه ما تجهزتني به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا، فيبارك الله لك فيه. كل شيء أعطي إياه، لا تخوني وتبقي شيئا. كل شيء أنا جعلت أن أخرج به إلى الجهاد من سيف ورمح وأكل وشرب، كل أعطيه له. أنا هو تجهز قبل المرض، حصل عليه المرض. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن جبريل يقرئك السلام. نعم. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. السيدة عائشة. نعم. ولا خديجة؟ عائشة. وكذلك السيدة خديجة قبل أن يهاجر الرسول عليه السلام. نعم. لا، سلم عليها جبريل. هي كانت رضي الله تعالى عنها تأخذ الغداء والعشاء حق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان يريد أن يأكل عليه الصلاة والسلام في جبل النور، تأخذ بنفسها السيدة خديجة من هذا البيت الذي عزواج الصور الذي يقال بيت فاطمة هو بيت خديجة، لأن هذه المنازل منازل بني أسد بنو مخزوم، منازل بني مخزوم منازل سيدنا عبد الله بن الزبير ومنازل سيدنا الزبير بن العوام، هذه المنازل من جهة المسعى إلى الفلق إلى القرارة، هذه منازل بني عبد، ومن بعدها من الشارع إلى شعب علي الدول منازل بني هاشم، كانوا ما بينهم إلا إيه الوادي الذي هو الشارع العام. وبعدين قبائل قريش، لأن قريش كانت 12 قبيلة كلها تسكن مكة. سيدنا عمر العدوي من بني عدي كان في جوال عمر، وسيدنا أبو بكر أسفل في محل المسجد حقه، مسجد أبي بكر الصديق موجود يصلى فيه، ما أدري كان عن حد في الشوارع ما أدري. نعم، أسفل مسجد أبو بكر الصديق معروف. نعم. طيب. ها. وعن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فقال إن أبا الدرداء يقرئ عليك السلام، فقال متى قدمت؟ قال منذ 30. فقال أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك. لو لم تؤدها، تؤدي قراءة السلام علي لأنه أمنك. قال أقرئ السلام وهذه أمانة. نعم، يا أيها الذين آمنوا، نعم، أدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. طيب. وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عاتبه رجل في جواب الكتاب فقال إني لا أراه علي حقا كرد السلام، أو قال واجبا. عاتبه رجل في جواب الكتاب فقال إني لا جواب الكتاب يعني واحد سلم عليك في الكتاب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لابد أنت إذا كتبت عليه تقول ردا لسلامك وعليكم السلام وعليكم السلام. نعم. فقال إني لا أراه علي حقا كرد السلام، أو قال واجبا. يعني معناته على أن المسلم له أن يسلم أو لا يسلم، لو سلم كتبت له حسنة، وإذا ما سلم ليس له شيء، لكن إذا سلم عليك يجب عليك أن تردها، لأن الله يقول وردوها، وإذا حيود بدحيد وحيو بأحسن منها يقول لك السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله، قال لك والسلام عليكم ورحمة الله، تقول أنت زيد وبركاته. وإذا هذا رد ما قيل لك، واجب ردوها فعل أمر. باب كراهية السلام سنة والرد واجب، والرد واجب. نعم، لكن لا يسلم على الذي يقرأ القرآن. واحد يقرأ القرآن لا تسلم عليه، واحد مثلا على الغائط في بيت الخلاء لا تسلم عليه، يعني هذاك أول تشغله عن القراءة. نسأل الله السلامة. نعم. ها نعم، يقول الشيخ قال لي قال ايش يقول، انقل كلامه مني انت، انقل كلامه منه وجيب لي الكلام. اذا دخل المسجد والامام يخطب، ايه الامام يخطب، ودخل من دخل وقال السلام عليكم ساعة، سيدنا عثمان سلم على الرسول وهو يخطب وجلس، هذا الدليل، سلم على الرسول وهو يخطب وجلس، فالرسول امره بالقيام، انه ايه، او سيدنا عمر رضي الله عنه امره ان يقوم يصلي تحية المسجد. نعم. طيب يا سيدي. باب كراهية التسليم على اهل الكتاب وكيفية الرد عليهم ان بدأوا. اهل الكتاب لا نسلم عليهم، لكن لو بدأونا بالسلام كيف نرد عليهم؟ ها. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام. لا تبتدئوهم، انتم لا تسلموا عليهم، لكن اذا سلموا عليكم ردوا عليهم، لكن ردوا عليهم ورانا الرسول كيف نرد عليهم. نعم. واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقها. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل، وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سلم على يهودي لم يعرفه فأخبر فرجع فقال رد علي سلامي، فقال قد فعلت. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهر بن أحمد قال أخبرنا إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك، فقل عليك، فقل عليك عليك وعليك، عليك يعني عليك السلام. هم ما يقولوا السلام عليكم، لا، يريدون المكيدة، السلام عليكم يعني الموت عليك، الموت عليك يعني كل شيء يقرب الموت إليك فهو عليك. شوف السلام عليك، كثير في بعض الناس، كثير بعض الناس ما يخرج السلام تمام، ما يقول السلام عليكم، لازم الإنسان يخرج السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نعم، وهو الأمان، نعم. طيب سيدي، ونحن إذا سلموا علينا هؤلاء الذين يكون السلام عليكم، فنقول عليكم أو عليكم، نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال محمد فقل وعليك. محمد وهو البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن برجزبة البخاري رحمه الله، أخرجه من؟ أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال فقل وعليك، وأخرجه عن مسدد أن يحيى فقل وعليك في الواو، هناك جاء بغير واو وهنا بالواو، نعم. وأخرجه عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك وقال فقل عليك، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر ويحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وقال فقل عليك. قولهم السلام عليك يريدون الموت لعنهم الله. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة عن عبيد الله أن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين يقولون السلام عليكم، قال فقولوا وعليكم. صلوات الله وسلام على سيدنا محمد، وعلمنا كل شيء، كل شيء فيه خير علمنا إياه، وكل شيء فيه شر علمنا الوقاية منه، صلوات الله وسلامه عليك، نعم. اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم شفع فينا ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة واجعلنا تحت لوائه الفردوس الأعلى معه يا رب. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم رضي الله تعالى عنها. حرقتها رضي الله تعالى عنها كلامه، لكن الرسول قال قد قلت لهم وعليكم، يكفي خلاص، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشاء. قالت أولم تسمع ما قال يا سيدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. مهلا يعني أنا خلاص، أنا قلت له وعليكم خلاص، السلام عليكم خلاص الموت، نعم. عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشاء. نعم. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم يستجاب لي فيهم ولا نعم. يستجاب لهم فيا. صلوات الله وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول يمدح الله، يمدح الرسول، الله يمدح رسوله. ولو كنت يا محمد فظا فاحشا تتكلم بالفحشاء ما كان الناس يجتمعوا عليك، لكن الله سبحانه وتعالى أدبه فأحسن تأديبه، صلوات الله وسلامه. أدبني، يقول الرسول أدبني ربي فأحسن تأديبي، نسأل الله أن أدبنا بأدبه، والله بعيدين نحن، لكن الله يأدبنا، يأتينا الشيطان وتأتينا الحماقة ونقوم نفعل الأشياء التي تضر الجميع. نعم. هذا حديث صحيح. وأراد بالفحش عدوان الجواب لا الفحش الذي هو من قدح الكلام. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن أبي اليماني عن شعيب عن الزهري وقال فقد قلت وعليكم. وكذلك ذكره مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري وأخرجه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر وقال قد قلت عليكم بلا واو. قال الإمام رحمه الله تعالى يعني روى بواو وروى بغير بغير واو. قال الإمام رحمه الله تعالى قد ذهب قوم إلى أن الصواب فيه حذف الواو حتى يصير قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم فيما قالوه، لأن الواو للجمع بين الشيئين، حتى قال بعضهم لو سلم عليه مسلم يجيب بالواو ليقع الاشتراك فيه بينهما ولا يصير قوله بعينه مردودا عليه، بخلاف الرد على أهل الشرك. والسام هو الموت. السلام عليكم وعليكم. بغينا نقول إيه؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقال قتادة التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول السلام على من اتبع الهدى. قال الإمام رحمه الله تعالى وكتب النبي صلى الله عليه قال وسلم قال الإمام عن البغوي صاحب الكتاب، لأن هذه سنن البغوي، سنن الشيخ البغوي. نعم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. هرقل ملك الايه؟ ملك الروم كانت دولتان في زمن الرسول عظيمتان، الفرس وهو اخواننا الايرانيين، كانت لهم دولة عظيمة. نعم. والدولة الثانية الروم الذين هم روم هذه كانت دولة قديمة.